أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التفصيل السادس في المقام، وقلنا إن جماعة من الأخباريين ذهبوا إلى عدم جواز العمل لظاهر القرآن، وقالوا إن ظاهر القرآن لا يمكن الأخذ به، وذكروا في وجه ذلك، يعني ذكر لهم في وجه ذلك أمران، أحدهما منع الصغرى، فأن القرآن لا يكون ظاهرا في شيء، حاله حال الألغاز الكلمات المجملة التي لا يستفاد منها شيء، الثاني منع الكبرى، لأنه بعد تسليم أنه ظاهر لا يكون حجة. وقد ذكرنا وجوها في منع الصغرى مع جوابها. الوجه الرابع في بيان أن القرآن لا يكون ظاهرا في معنى ولا يمكن أن يستفاد منه شيء، استدلوا على ذلك بالأخبار الكثيرة الواردة في تحريف القرآن، وأن القرآن لم يصل إلينا كما أنزل، بل سقط منه أمور، إذن نحتمل أن يكون في الساقط قرينة دالة على خلاف الظاهر، فهذا يكون من قبيل احتفاظ الكلام بما يحتمل قرينيته، فلا يمكن الأخذ به لعدم إحراز ظهوره. وبعبارة أخرى، ظهور الكلام متوقف على أن لا يكون في الكلام قرينة، وإذا علمنا بساقط في الكلام واحتملنا أن يكون هو قرينة على إرادة خلاف الظاهر، فنحتمل أن لا يكون هذا ظاهرا، وإذا احتمل عدم الظهور لا يمكن الحكم الحجية، فإن موضوع الحجية إنما هو الظاهر، ولا بد من إحرازه إن يحكم بحجيته، فإذا شك في ذلك لا يمكن الحكم حجيته. هكذا قالوا. وقد أصلنا الكلام في بحث التفسير في مسألة التحريف، وقلنا إن روايات التحريف ما يكون صريحا في سقوط جملة من القرآن، وقد أثبته بعض الخلفاء مثلا، هذه الروايات غير قابلة للتصديق، جملة منها لا يمكن تصديقها عقلا، وأكثر هذه الروايات إن لم نقل جميعها أكثرها ضعاف، وجملة منها رواها السياري وهو كذاب وزاع كذاب على ما ترجموا. ورد في بعض الروايات ويل للمشركين أنه بل ويل للذين كفروا أنه كان اسم 70 رجلا من قريش مذكورا في هذه الآية المباركة، وكان الثقر إلى زمان كذا مثلا، إلى زمان عثمان أسقط، أو زمان عمر بن الخطاب مثلا أسقط من القرآن، مثل هذه الرواية غير قابلة للتصديق، لا يمكن أن يكون في زمان خلافة أبي بكر يقرأ القرآن ويكون لعن أبي بكر في القرآن، مع ذلك يكون خليفة للمسلمين والآية تقرأ والسورة تقرأ، لا يمكن تصديق ذلك. جملة من هذه الروايات غير قابلة للتصديق، بل إن أصل وقوع السقط في القرآن على ما ذكرناه في بحث التحريف في نفسه، مع قطع النظر عن أن هذه الروايات ضعاف، في نفسه غير قابل للتصديق، لأن القرآن كان شائعا بمرتبة قد تكون المرأة حافظة للقرآن وإن لم تكن حافظة للقرآن فهي حافظة لسورة أو سورتين والمسلمون قد حفظوا القرآن في صدورهم فكان هذا أمرا معلوما بين الناس كيف يمكن جمع القرآن وتحريفه بحيث بل يذهب عن الصدور أب إنه أمر قابل الجمع الخارجي الجمع في الكتاب قابل للجمع أفهل يمكن إزالة القرآن عن صدور المسلمين وعن قلوبهم أمر غير قابل للصدق فهذه الروايات لا يمكن تصديقها نعم جملة من هذه الروايات وردت في تحريف القرآن من دون تصريح بسقوط جملة من القرآن هذه الروايات قابلة للتصديق وكذلك فإن التحريف عبارة عن التغيير والتغيير كما يكون في اللفظ كذلك يكون في المعنى آية تنزل في أحد وفي شخص تفسر الآية بغير ذلك وأنه نزل في أبي بكر مثلا هذا تحريف للقرآن ولذا خاطب الحسين سلام الله عليه يوم الثالث خاطب الناس بعنوان يا محرف القرآن أو بلفظ آخر قريب من ذلك بل مع أنه معلوم أن شمر بن ذي الجوشان أو سنان أو ابن زياد أو غيرهم من الحاضرين لم يحرف أحدهم القرآن إذا كان حرفه فقد حرفه غيرهم ولكنهم أول القرآن وحرفوه فجعلوا ولي الأمر يزيد بن معاوية وبما أن الحسين سلام الله عليه خرج على إمام زمانه جوزوا قتله حكموا بوجوب قتله هذا تحريف للقرآن أي تغيير عن واقعه الذي أنزل على ذلك الواقع بل التحريف بهذا المعنى أمر ممكن وعدة من الروايات وردت في أن القرآن كان عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهكذا بعد ذلك انتقل إلى الإمام الذي بعده إلى أن انتهى إلى ولي العهد رضي الله فرجع القرآن عنده جمعا هذا أمر صحيح لا ننكره لا بمعنى أن القرآن نقص منه شيء القرآن كان مشتملا على أمور يرجع إلى تأويل الآية وإلى تفسيرها تقريبا شبه التفسير بهذه الخصوصيات لم يكن إلا عند أمير المؤمنين عليه السلام هذا لا يستلزم أن يكون هنا نقص في القرآن الذي بعيد الناس ونقص منه شيء وتمام الكلام في محله في بحث التفسير باحثنا مفصلا وذكرنا أدلة القائلين بالتحريف وأجبنا عن أدلتهم وقلنا أخيرا إنه لا يقول بالتحريف إلا من يكون في عقله شيء إلا فهذا واضح البطلان القرآن غير قابل لأن تناله يد التحريف أبدا إذن التحريف غير واضح ولو فرزنا أن التحريف واقع بحسب مناسبات الحكم الموضوع المناسبات المقامية لو صدقه إنما يكون التحريف في الآيات التي تدعو إلى الولاية وما كان يخالف ما ذهب إليه الأولون وأما بالنسبة إلى آيات الأحكام أي مقتضى للتحريف والتنقيص فيه لو فرزنا أنه كان تحريفون فإسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه نفرز أنه كان بالقرآن فأسقطوا أو أن اسم فلان كان مذكورا في القرآن فلعن يا نبي له سقط يمكن أفرز هذا ولكن الأحكام كيف يمكن التحريف يا بأي داعين يقع التحريف في آيات الأحكام ويسقط شيئا من مما يرجع إلى الأحكام فوقوع التحريف لا يجعل هذا الكلام مما يحتمل فيه قرينية الموجود لأن لا يؤخذ بظاهره المناسبة الحالية تقتضي أنه لو كان تحريف محالا التحريف غير راجي من آيات الأحكام ومما يدلنا على ذلك أنه لم يقع تحريف بالقرآن وعلى تقدير التحريف لا يضر بالظهور الروايات الواردة في عرض الأخبار على الكتاب إما مطلقا كما في عدة من الروايات فاعرفوه على كتاب الله وسنة نبيه فما خالف كتاب الله وسنة نبيه فهو باطل زخرف اطرحوه اضربوه على الجدار بأمثال ذلك من الأمثلة وطائفة عرض الروايات المتعارضة على الكتاب ما وافق كتاب الله يؤخذ وما لم يوافق يطرح الروايات الروايتين المتعارضتين في مقام الترجيح يرجح الموافق على غير الموافق إذا لم يكن الظهور حجة تمام معنى عرض الأخبار على الكتاب والأخذ بما وافق الكتاب أو طرح ما خالف الكتاب وكذلك الحال في الشروط كل شرط خالف كتاب الله أو لم يوافق كتاب الله فهو مردود إذا لم يكن الظاهر حجة تمام معنى عرض الشروط على الكتاب وأن كل شرط خالف كتاب الله أو لم يوافق كتاب الله فهو مردود ومن الواضح أن هذه الروايات الآمرة بعرض الأخبار أو الشروط لم يرد منها الأخبار المخالفة للصريح القرآن أي رجل عاقل بل إن كان في أرقى مراتب الفسق يجعل رواية يزعم رواية ينسبه إلى النبي الأكرم أو إلى أحد المعصومين وهو مخالف لصريح القرآن كيف يمكن كيف يصدق هذا لا يصدق هذا ولا يحتاج إلى أمر الإمام عليه السلام فعرض الروايات على الكتاب ولا سيما في مقام المعارضة فإن معنى الرجوع إلى الكتاب وترجيح الخبر الموافق على غيره أنه أن غير الموافق أيضا كان حجة في نفسه وإنما يسقط بالمعارضة وترجيح الموافق على غيره إذا كان مخالفا لصريح القرآن لا يكون حجة في نفسه فلو فرجنا رواية دلت على أن شرب الخمر جائز وحلال أفل يكون هذا حجة في نفسه حتى يرجح عليه معارضه فمعلوم أن المراد بعدم الموافق في هذه الروايات ليس أنه يخالف صريح الكتاب بل إما يخالف عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو ظاهر الكتاب بغير إطلاق وعمومين والرواية الأخرى مخالفة للظاهر فيترجح الموافق على غير الموافق فهذه الروايات الكثيرة واضحة الدلالة على أن ظاهر الكتاب حجة ويؤخذ به ولذلك يعرض الأخبار على كتاب الله إما مطلقا أو مع المعارضة وكذلك الشروط ومما يدلنا على ذلك أيضا وقوع تمسك بظاهر الكتاب من المعصومين سلام الله عليهم في مقام الاستدلال في جملة من الروايات، وكذلك الرواة كانوا يتمسكون بظاهر الآيات، وكانوا بل في مقام البحث والمناظرة مع الإمام عليه السلام أو غير الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام يقرهم على ذلك. كل ذلك يدلنا على أن الظاهر حجة، وأن التحريف إما لم يقع أو على تفرض المحال. لو سلمنا أنه واقعون وقوع التحريف لا يزر بحجية الظهور. هذا كله يرجع إلى منع الصغرى، وأما ما يرجع إلى منع الكبرى فهو أمران. الأول دعوى أن الظاهر وإن كان حجة ببناء الوكلاء إلا أنه مردوع من قبل الله سبحانه، لأنه سبحانه نهى عن اتباع المتشابه فيها آيات محكمات وأخرى متشابهات. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. المتشابه نهينا عن اتباعه وعن أخذه، فالظهور الذي هو حجة ببناء العقلاء منعنا عن العمل به وعن اتباعه بمقتضى هذه الآية المباركة، بدعوى أن المتشابه يعم الظاهر، إذا يقابل المتشابه الصريح وما لا يحتمل فيه الخلاف أو لا أقل من أنه محتمل لذلك. نحتمل أن يكون المتشابه شاملا للظاهر أيضا، مع هذا أيضا نحتمل الرد، فنحتمل أن لا تكون هذه الطريقة يعني طريقة العقلاء بالنسبة إلى القرآن ممزاة في الشريعة المقدسة. وجواب هذا أنه أن اللفظ المتشابه من باب التفاؤل معلومه، يعني أن أحد الطرفين يشبه الطرف الآخر والطرف الآخر يشبه هذا الطرف، معناه محتمل الوجهين. ليس له ظهور، لا يكون ظاهرا في أحد المعنيين، بل كل منهما محتمل. إذا عرض على الأور يحتمل هذا ويحتمل الطرف الآخر كما هو معنى التشابه، هذا يشبه ذاك وذاك يشبه هذا. وأما إذا فرضنا أن اللفظ ظاهر في معنى والمعنى الآخر خلاف الظاهر، كيف يمكن أن يقال إن هذا من المتشابه؟ كيف يكون هذا متشابها مع أن أحد الطرفين ظاهر والطرف الآخر غير ظاهر؟ فهذا لا يشبه ذاك وذاك لا يشبه هذا، هذا ظاهر وذاك غير ظاهر. وأيضا يدلنا على هذا أن المراد بالمتشابه ليس هو الظاهر، يعني لا يعم الظاهر، إنما يختص بما لم يظهر اللفظ في معنى بحسب متفاهم العرف. يدلنا على هذا ما تقدم من الروايات من عرض الروايات على الكتاب والسنة وعرض الشروط على الكتاب والسنة. إذا لم يكن الظهور حجتان وكان هذا من المتشابه الذي منعنا عن اتباعه، فما معنى عرض الروايات عليه؟ ما وافق القرآن نأخذه وما لم يوافق لا نأخذه. فأما ما ذكره من احتمال أن يكون لفظ المتشابه شاملا للظاهر، أولا هذا الاحتمال غير موجود كما ذكرنا، وثانيا لو سلمنا وفرضنا محالا أننا نحتمل أن يكون المتشابه شاملا للظاهر أيضا، فيكون لفظ المتشابه أيضا متشابها. لا يمكن الأخذ به، لا يمكن الرفعية عن السيرة العقلائية باحتمال ان لفظ المتشابه شامل للظاهر لا بد من في الرادع من ان يكون هنا دليل على الرد، ما لم يكن دليل على الرد مجرد احتمال الشمول والاجمال لا اثر له. الظهور حجة بالسيرة القلائية، وكان الناس يعملون بالظواهر، ظواهر القرآن وغير ظواهر القرآن. إذا كان هنا رجع لابد من أن يكون الرجع بوجه يفهمه الناس ويرتدعون عن طريقتهم. احتمال أن يكون لفظ المتشابه شاملا للظاهر لا أثر له. فهذا الوجه أيضا ثابت، استدل بوجه آخر وهو أن التفسير بالرأي ممنوع بالروايات الكثيرة من فسر القرآن برأيه فليتبنى مقعده من النار. كثير هذه الروايات وحمل والأخذ بظاهر القرآن من التفسير بالرأي وهذا ممنوع. الجواب عن ذلك إذن، أولا أن هذا ليس بتفسير، حمل اللفظ على ظاهره والأخذ بالظاهر لا يكون من التفسير، فإن التفسير بمعنى كشف القناع، وليس هنا قناع، بل ليس هنا أمر مستورا، بل أمر ظاهر يفهمه العرف. وعلى تقدير تسليم أن يكون هذا تفسيرا، حمل اللفظ على ظاهره فليس تفسيرا بالرأي. التفسير بالرأي معناه التفسير برأي الإنسان وباستقلاله، إما أن يراد بالاستقلال وبالرأي في مقابل أهل العرف، يعني لا يلتفت إلى أن العرف يفهمون من هذا الكلام أي شيء، بل يفسره بنظره ورأيه واستقلاله، فلا يلاحظ الفهم العرفي. إذن يخرج عن محل الكلام، محل كلامنا الأخذ بظاهر اللفظ الذي يفهمه العرف ويكون به التفاهم عرفان. وهذا بل التفسير بالرأي ممنوع، يستغل الإنسان بما بل يفهمه هو والعرف لا يفهمه، وإنما هو يستغل بفهمه ويحمل اللفظ على ما يستحسنه بالمناسبات الخارجية أو الداخلية، بحيث لا يكون هذا من الفهم العرفي. أو يراد من التفسير بالرأي والاستقلال في التفسير الاستقلال بالنسبة إلى الأئمة سلام الله عليهم، يعني لا يراجع الأئمة وأهل القرآن ليفهم خصوصه وعمومه مقيده أو فيما كان أريد خلاف الظاهر يبين لهم الإمام عليه السلام، بل يستدل بالمطلب كما كان كما هو كذلك في علماء الأمة. لا يراجعون أهل القرآن، وإنما يستبلون بما يفهمون من القرآن ولو كان من ذات الأخذ بالظاهر. لا بد أن يهم على أحد هذين المعنيين، وإلا لم يكمل اللام معنى لم يقال بأن الأخذ بالظهور وحمل اللفظ على ظاهره من التفسير بالرأي، بل هذا أخذ بالظاهر وبعد مراجعة الأئمة سلام الله عليهم. وأيضا يدلنا على ذلك مضافا إلى أن اللفظ ظاهر في الروايات المتقدمة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب والسنة، وكذلك عرض الشروط على الكتاب والسنة، وإقرار الأئمة سلام الله عليهم الرواة حينما كانوا يستدلون بظواهر الآيات وغير ذلك من الموارد. فالمتحصل من جميع ما ذكرنا أن الظاهر حجة على الإطلاق بلا فرق بين ما ظن بالخلاف ولم يظن بالخلاف، و بلا فرق بین المقصود بالاتهام و غیره و بلا فرق بین القرآن و غیر القرآن. هذا تمام کلامنا فی التفاسیر.